القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ما زلنا مع البحاثة السعودي الأديب الشيخ فهد بن عسكر الباشا في نزهة ممتعة عبر صفحات كتابه الماتع الناطق الأخرس، والذي يعنى فيه بحديث القراءة والكتب. من أجمل ما يرويه عن محب القراءة وعشاق الكتب هذه السطور التي يرويها عن الكاتب الصيني مويان، فيقول: ها هو الكاتب الصيني مويان يخبرنا عن عطشه الدائم منذ طفولته لقراءة الكتب، والجهد الذي كان يبذله من أجل الحصول على ورقة يقرأها. يقول: كانت الكتب من الأشياء النادرة في الريف الجائع، وليس بوسعنا الحصول عليها، وكنا نحضر طعامنا بطحن حبوب الذرة بالرحى الحجارية اليدوية. وصادف أن لأحد أصدقائه كتاب قصة مصورة كوميكس، وكنت أعمل عندهم على الرحى مقابل أن أقرأ القصة، فكان يقرأ لي صفحة واحدة مقابل كل دورة لحجر الرحى، أو يتركني أقرأ فيها وأنا أدير الرحى. وبعدها بدأت أجوب القرى المجاورة سعيا وراء قراءة الكتب لدى من يملكونها، ثم أعود إلى قريتي مسحورا. الفيلسوف الفرنسي هنري بيرجسون معلوم عنه إدمانه للقراءة، وكان كلما تقدم به العمر راح يلتهم الكتب التهامة. يحكي عنه الشيخ فهد بن عسكر الباشا فيقول: سألوه يوما عندما تقدمت به السن ولم يعد قادرا حتى على الإنصات والتركيز: ألا تنوي أن تريح ذهنك المكدود؟ فأجاب: ماذا يحدث عندما يشعر المرء أنه يقترب من اليوم الذي سيصبح فيه سجين بيته لا يبرحه؟ إنه يحرص على أن يزوده بكل جديد حتى لا يشعر بالملل في وحدته. وكذلك العقل، قد يشيخ الجسم ويهرم، أما العقل فيبقى حيا متقدا باحثا عن المعرفة، سائلا دوما هل من مزيد. ومن أمتع ما يسجله الشيخ فهد بن عسكر في كتابه الناطق الأخرس عن ابن الجوزي قوله: واقرأ ما كتبه في رسالته لابنه، وكأنه يحضه على المطالعة واقتناء الكتب. واجتهد يا بني في صيانة عرضك من التعرض لطلب الدنيا والذل لأهلها، واقنع تعز. واعلم يا بني أن أبي كان موسرا وخلف ألوفا من المال، فلما بلغت دفعوا لي 20 دينارا ودارين، وقالوا لي: هذه التركة كلها. فأخذت الدنانير واشتريت بها كتبا من كتب العلم، وبعت الدارين وأنفقت ثمنها في طلب العلم، ولم يبق لي شيء من المال. وما ذل أبوك في طلب العلم قط، ولا خرج يطوف البلدان كغيره من الوعاظ، ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئا قط، وأموره تجري على السداد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.